إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير حقا وصدقا ويقينا، ودافعة لكل شر حقا وصدقا ويقينا، فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. والله أيها الأحباب الكرام، لا يكاد ينقضي عجبي من تصرف الناس، أغلب الناس في هذه الأيام، وكأنهم وللأسف الشديد يعيشون في شريعة غابة وليس يعيشون في مدينة مسلمة يحكمها الإسلام. يسرقون، يقتلون، القتل هين عندهم، السرقة سهلة عندهم، يكذبون، يظلمون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون الربا، يكثر الزنا، تكثر الفاحشة، تكثر العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات. ما هذه الحياة التي يعيشها الناس اليوم؟ وكأن حالهم يقول لا رب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا وقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. ما هذه الحالة التي وصلنا إليها من التردي في الأخلاق والتعاملات؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الإيمان هي التي تجمع بين قلوب المؤمنين، وهي التي تمنع أذية بعضنا لبعض. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي خطبته بمنى، الخطبة المشهورة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي يحرم الأموال والأعراض والدماء، وأغلب الناس يستهينون بذلك، نسأل الله العافية، وهم يقترفون كل أنواع الظلم وكأنهم لم يمر على أسماعهم قول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله يقول لا تظالموا، والظلم قد تفشى بين الناس، نسأل الله العافية. والظلم أيها الأحباب أنواع: ظلم المال، وما أكثر الناس الذين يظلمون بعضهم بعضا بالأموال. والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأغلب الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. وأصبحت هناك للأسف موضة دارجة جديدة شائعة أنهم يأخذون أموالك دينا ولكنهم لا يردون الدين، نسأل الله العافية. وهم يفرحون ويظنون أنهم قد ربحوا هذا المال، وما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. يعني إن أخرت دفع الدين وأنت تملك المال فأنت ظالم، فما بالك إن لم تدفع المال بالأصل فأنت فاجر، نسأل الله العافية والغفران. مطل الغني ظلم، وأغلب الناس لا يردون أموال الناس دينا، يأتيك فيتذلل ويقول لك أنا بحاجة فتعطيه من المال ثم تنسى، أو ثم هو ينسى ولا يرد لك هذا المال، نسأل الله العفو والعافية. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اسمعوا أيها الأحباب خطورة عدم رد الدين. قال له: إني إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يعني في المعركة قتال جهاد في سبيل الله، إني إن قتلت يا رسول الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ اسمعوا ما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: نعم إلا الدين. أين يفر هؤلاء الذين يظلمون الناس ويأكلون أموال الناس؟ أين يفرون من الله؟ والظلم الثاني هو ظلم الأجساد، قتل وكسر وجرح، وما أكثر القتل في هذه الأيام، وما أكثر الضرب في هذه الأيام، والناس مستهينة بذلك ولم يسمعوا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله كل ضربة كل أذية سيقتص منها منك يوم القيامة. الله الحكم العدل يوم القيامة هو الذي يأذن بالقصاص، فهل ستفر تظن أنك تفر من عذاب الله ومن قصاص الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، ماذا يقول هؤلاء لربهم الذين يظلمون ويسرقون يأخذون الأراضي ظلما وزورا؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا بغير حق، شبر من الأرض بغير حق، طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. هذا الشبر سيطوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. فأين المفر من الله؟ لا مفر والله أيها الأحباب، لا مفر أبدا من الحساب والقصاص والعقاب. فإذا علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها، ونستسمح الناس، نرد أموال الناس إليهم، نرد أراضيهم إليهم، نرد ما تكلمنا عن أعراضهم إليهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعد. يظن هؤلاء الظلمة أن أموالهم تمنعهم من الله، وأن ما آتاهم الله في دنياهم من ملك وجاه وسلطان وقوة تمنعهم من الله. والله لا يمنع شيء من الله سبحانه وتعالى، بل هذا الظالم يتمنى لو أنه حيز على الدنيا كلها من أجل أن يفتدي به عذاب الله وما نفعه ذلك. يتمنى يوم القيامة لو أنه يملك الدنيا وما فيها من أجل أن يدفع عنه العذاب، ولن يدفع ذلك عنه العذاب، كما يقول ربكم: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لن ينفع كل أموالك واحتشادك، لن ينفع في دفع العذاب عنك أيها الظالم. ولا تستصغر الظلم وتقول هذه غيبة بسيطة، فأعراض الناس ليست هينة عند الله. أعراض الناس وأموال الناس ليست هينة عند الله، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه واشتغلوا لنيل رضاه، فهذا هو المهم والله، هذا هو المهم والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا رب وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وتجاوز يا رب عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم،